إذن فالضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود واحد، ولكن النقيضين لا يجتمعان صح، وإنما قد إيه؟ قد يرتفعان. نجي نقول له في تعدد الآلهة، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. عايزين نشرح دليل التمانع اللي هو بيخدم قضية سورة الأساس، إما أن يتفق وإما أن يختلف. نمسك سورة الخلاف، إن اختلف أراد إله أن يخلق هذا ساكنا والإله الآخر أراد أن يخلقه متحركا، والشيء كما قلنا لا يكون متحركا ساكنا في آن واحد، بل هيبقى على حالة واحدة، يا متحرك يا ساكن. إذن فلا بد أن يوجد واحد منهما، فثبت مراد إله ولم يثبت مراد إله آخر، لأن الضدين لا يجتمعان معه. فإذا كان الاثنين حينفذوا مرادهم يبقى ده محال لاجتماع الضدين. الضدين يعني ده يخلقه متحرك وده يخلقه ساكن، هاتي لي شيئا متحركا ساكنا، اذا فمرادهما معا لا ينفذ ابدا. اذا فلا بد من نفوذ مراد واحد، اما ان يوجد على هيئه الحركه واما ان يوجد على هيئه السكون. فان وجد على هيئه الحركه كان الاله صاحب خلق السكون عاجز امام اله خالق الحركه، وإله يتصف بالعجز في مظهر من مظاهر الإيجاد يبقى لا يصلح أن يكون إلها. يبقى إذن القضية عندنا، إحنا عندنا الضدين وعندنا النقيضين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهنا نأتي نقول في شركاء مع الله، هيتفقوا ولا يختلفوا؟ نشوف يختلف. طيب ده يريد ساكن وده يريد متحرك، فإن نفذ مرادهما معا كان ذلك عين المحال لاجتماع الضدين، والقضية الأساسية أن الضدين لا يجتمع. فإن نفذ مراد واحد منهما ثبت عجز الآخر، وما دام الآخر قد عجز فلا يمكن أن يكون إلها. وإن اتفقا بهذا، إن اختلف، طب وإن اتفق؟ اتفقوا على إن اتفق على أن يقوم كل واحد بمنطقة نفوذ، ولا على أن يكون العمل الواحد والثاني كده موافق، أو على أنهم يبشروا العمل الاثنين مباشرة؟ العمل الاثنين يبقى تحصيل حاصل، او ان ده خد جانب وده خد جانب، الذي اخذ جانبا قادر فيه ولا الجانب الذي لم ياخذه عاجز فيه، يبقى ثبت العجز في الاله، يبقى برضه ما ينفعش. الله، اذا المساله سواء كان بالاتفاق او بالاختلاف لا تنفع ان يكون فيه اله شريك. قضيه اثبات الاله الواحد هي القضيه التي شغلت الاديان كلها، مش قضية إثبات الوجود. إثبات الوجود ده أمر فطري، ولذلك لم يشغل القرآن حيز لإثبات وجود الله، إنما كل الكلام في أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. ليه؟ لأنهم هم أثروا علينا هذه المسألة. ولئن سألتهم من خلق ليقولون الله، خلقهم خلق السماء والأرض كله كله الله الله الله الله الله الله. إذن المسألة مش عايزة، إذا المسألة الفطرة والبديهة مقتنعة بأنه لا يمكن أن يوجد ذلك الوجود بدون موجود، فقضية بديهية فطرية، ولذلك عرضها القرآن عرضا في قضية واحدة، قال أخلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ جاوبونا على هذه، أخلق من غير شيء ذا لا يقول به العقل، طيب أم هم الخالقون؟ ذلك لم يدعوه. إذا لم يخلقوا من غير شيء، فقد خلقوا من شيء، وهم لم يدعوا أنهم خلقوا، إذا فالدعوة تظل لمين؟ لصاحبه الى ان يوجد واحد يقول لا انا اللي خلقته ده الله ده خد مني الخلق وانا الى ان يوجد ذلك الاله انا اللي خالق والله اخذ مني الخلق وادعى لنفسه يبقى ضمن الامر لمين؟ الامر لله. اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ يعني ان كانت هناك شبهه للعقل في مظاهر القوى في الوجود فلعل انسان مثلا يظن بالشمس او بالنجوم او ببعض الكواكب او بالصخر او باي مظهر من مظاهر القوى يظن انه له فاعليه. قد تكون فاعليه السببيه ولكنه ينفي للمسبب وينظر الى السببيه. فاذا قضيه التوحيد هي الاساس الاصيل في مناقشه الدين. ولذلك كلها اله مع الله اله مع الله اله مع الله. اما قول سوره الايمان لان ما معنى الايمان؟ ايمان يعني ايه؟ الايمان كل مادته الاطمئنان، الامن، الامانه، الامين، الامن، المامون، كل الماده توحي الى الاطمئنان. الايمان اطمئنان القلب الى قضيه ما. ومعنى اطمئنان القلب الى قضيه ما ان هذه القضيه تجاوزت منطقة العقل الذي يبحث في صدقها، يعني لم تعد محل بحث ولا تطفو مرة أخرى للذهن ليناقشها من جديد. أدي معنى إيمان. إيمان يعني قضية تحمل مبدأ من المبادئ، هذه القضية آمن بها العقل أولا واستقرت في القلب. معنى استقرارها في القلب انها لم تعد محل بحث، وما دام لم تعد محل بحث يبقى فيها منتهى التسليم والاطمئنان اليها. هذا هو الايمان. فسوره الايمان يعني ايه بقى؟ سوره الاطمئنان الى انك متوجه بعبادتك الى الاله الذي يملك الحول والطول والضر والنفع. ما ضلتش فكرتك في انك تعبد ما لا ينفع ولا يضر، ما ضلتش فكرتك في انك انت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وما دم امنت بالاله الواحد اللي ملوش شريك يعرضه ولا ينزعه، وصمد مقصود قصد اضطرار او قصد اختيار، قصد اضطرار زي الكون المسخر وقصد اختيار زي احنا. اذا ما دام هذا فانت مطمئن تمام الاطمئنان إلى أن هذه العقيدة قد جعلتك تؤمن بإله يملك لك كل الخير. هذا هو الاطمئنان. وإحنا كنا عرضنا زمان إلى قضية الإيمان والاطمئنان، وقلنا إن المفسرين حينما تعرضوا لقول الله حكاية عن إبراهيم أرني كيف إيه؟ كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. قلنا هناك إن كلمة بلى هنا بعد الاستفهام في الناس، أولم تؤمن؟ قال إبراهيم بلى. معناها إيه بلى؟ يعني آمنت. انتهينا. ثم قال بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي. الله. إذن فمطلوبه من السؤال اطمئنان القلب، وهو قال إنني آمنت أو قلبي مطمئن، فكيف جاز له أن يحكم بأنه آمن بقوله بلى وبعد ذلك يقول ليطمئن قلبي؟ ما دام سؤاله يقصد به أن يطمئن قلبه يبقى الاطمئنان غير موجود. قلنا إن فات المفسرين أن ينظروا إلى صيغة السؤال. صيغة السؤال لم تكن أتحيي الموتى، ولكن قال كيف تحيي الموتى. وحين يسأل عن الكيفية يكون الحدث في ذاته متيقنا. فقول إبراهيم بلى يعني أنا أؤمن بأنك تحيي الموتى، وذلك هو القدر المطلوب من المؤمن. كيفيتها إيه؟ ليس قدرا مطلوبا منه. فكأن الحق في قوله أولم تؤمن يلفته إلى لفتة أن كيفية حدوث الأشياء من الله ليست عنصرا من عناصر الإيمان، وإنما عنصر الإيمان أن تعرف أن الله يحيي الموت. أما كيف يحيى فده فيه المهنة، مش مهم أنك أنت تعرفه. فكأن قول إبراهيم بلى

وما دام على التحقيق لا وجود له لانه اثر من اثار فاعل الحق، اذن فالفاعل الحق الذي يدير احداث الكون هو الذي يجب ان تعتقد انه الفاعل لكل شيء. وما دام اعتقدت لكل شيء فان كنت ضعيفا فلن يستعبدك قوي او لن ترهب قويا، وان كنت فقيرا كذلك. ان كنت في اي مظهر من مظاهر الضعف في اي صورة من صور الحياة لا تفتن بالقوي فيها، ولا تعتقد ان ذلك القوي يستطيع ان يعطيك منها شيء وبذلك رجوتك تنهار امامه. لا، حين تعلم ان الفاعل الحق هو الخالق الحق، اذا الناس كلهم في نظر الناس سواء، لا فضل لقوي على ضعيف ولا لغني على فقير. واذا عرفت ان الفاعل الحق هو الحق سبحانه وتعالى، اذا فاحداث الحياه لا تهزك ابدا. حين يجرى عليك شر مما تعرف انه شر في قانونك، تعلم ان مجريه عليك هو الله وانت صنعته. وما دمت انت صنعة الله فلا يوجد اخرق من صناع البشر يحطم صنعته، وانما يعمل فيها يده لاصلاحها. فلازم تعلم ان ذلك الشر انما جاء لخير، انا بقانون شر، وانما مراد الله فيه ايه؟ مراد الله فيه خير. ما دام الانسان يعتقد كده اذا سيعيش بكل رجولته وكامل طاقات انسانيته، لا يتزعزع امام حدث ولا يرهب شيئا ولا يخاف ولا يرغب في احد، لانه يعلم ان الواهب الحق هو الله سبحانه وتعالى. هات مجتمعا من المجتمعات وطبق فيه هذه